قالت الإدارة الأمريكية متمسكة بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة على المحور كجزء من المرحلة الأولى، هذا ما أكده الليلة الماضية المسؤول الأمريكي.